بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن الدلالة في علم البيان تنقسم إلى قسمين: دلالة وضعية ودلالة عقلية، وأن الدلالة العقلية تنقسم إلى دلالة تضمنية ودلالة ماذا؟ التزامية. واشترطنا في اللزوم أن يكون لزوما ذهنيا لا لزوما خارجيا. اليوم يقول: ولو كان هذا اللزوم الذهني لأجل اعتقاد المخاطب بالملازمة عن طريق عرف عام أو عن طريق عرف خاص، يريد أن يشير في هذه الجملة إلى أنه لا يشترط أن يكون اللزوم الذهني لزوما عند كل البشرية، لأنه هناك مجال للتوهم فيما نحن فيه عندما جعلنا الدلالة الالتزامية من باب الدلالة العقلية، وثابت في الأذهان أن الدلالة العقلية لا تختلف ولا تتخلف. فعندما نقول دلالة عقلية فكل الناس يلتفتون إلى هذه الدلالة العقلية عند علمهم بالملازمة. فإذا هناك مجال للتوهم، قد يقال أن الدلالة الالتزامية بناء على ذلك تكون عامة وعند كل الناس. يقول: لا، ليس من الضروري هذا، قد يكون اللزوم عند العرف العام، كما هو الحال في الملازمة الموجودة بين الأسد وبين الشجاعة، فإنها عند العرف العام من كل الناطقين باللغة العربية يعرفون هذه الملازمة بين الأسد وبين الشجاعة. وقد يكون اللزوم لزوم في عرف خاص، مثلا في عرف المتشرعة عندما نقول بلغ الماء قدر كره، فمعنى ذلك أنه ماذا؟ أنه لازم ذلك أنه لا ينجس بمجرد ملاقات. طب هذا ليس من الأعراف العامة، وإنما عرف أهل الشرع. وعندنا بعض العرف النحو، هناك ملازمة مثلا في النحو، مثلا عندما تقول الفعل، عندما تقول فعل معنى ذلك أن لازم أن الأصل في الأفعال أن تكون مثلا مبنية، وهذه ملازمة في عرف خاص وهو عند النحاة. وبعض الملازمات تكون في عرف أهل المنطق. إذن ليس من الضروري أن تكون الملازمة التي يستعملها المتكلم، أن يستعمل الملزوم ليريد منه اللازم، ليس من الضروري أن تكون هذه الملازمة عامة وعند جميع الناس. قد تكون عند العرف العام، قد تكون عند بعض الأعراف الخاصة. بعد هذه كانت المقدمة. بعد وضوح هذا التقسيم للدلالة، صار نتيجة البحث أن الدلالة مطابقية وتسمى بالوضعية، ودلالة تضمنية، ودلالة التزامية، ويطلق عليهم اسم الدلالة العقلية. نريد أن يقول هنا أنه بعد وضوح هذه المقدمة يجب أن نلتفت أن هذا التعريف الذي ذكرناه لعلم البيان هو إيراد المعنى الواحد بأساليب متعددة في وضوح الدلالة. هذا الاختلاف بين الأساليب في وضوح الدلالة إنما يتأتى بالدلالة العقلية ولا يتأتى في الدلالة الوضعية. وعلى هذا الأساس يتضح لدينا أن بحث التشبيه ينبغي أن يخرج عن علم البيان. مثلا الآن في الدلالة الوضعية اللي سميناها دلالة ماذا؟ مطابقية. في الدلالة المطابقية لا يخلو إما أن تعلم بالأوضاع، بأوضاع المفردات وبأوضاع مجموع الكلام للمعنى، أو لا تعلم. فإن كنت عالما ينتقل ذهنك إلى المعنى، وإن كنت جاهلا بالوضع لا ينتقل ذهنك إلى المعنى. لا أنه طارة ينتقل على نحو الوضوح وأخرى ينتقل على نحو الخفاء. مثلا إذا قلت جاء زيد، مراد المعنى الحقيقي جاء زيد، لا فرق بينه وبين جاء ومنفر بلحاظ ماذا؟ فلا يقال له هذا إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والخفاء، لأنك إما أن تعرف معنى غضنفر ومعنى أسد أو لا تعرف. إن كنت تعرف فينتقل ذهنك إليه إلى المعنى على نحو على على على السيان على نحو سواء، وإن كنت لا تعرف لا ينتقل ذهنك إلى المعنى. فوضوح الدلالة وخفائها لا يتأتى في الدلالة الوضعية في الدلالة المطابقية، لأن المتكلم إما يكون عالما بالواضع فينتقل ذهنه، وإما لا يكون عالم فلا ينتقل. فانتقال الذهن تلاحظ أنه يدور مدار الوجود والعدم، لا أنه يوجد ويوجد واضحا أو يوجد خفيا. فإذن الدلالة المطابقية ليست من الأساليب التي تدخل في علم البيان. لماذا؟ لأنه قلنا في علم البيان إيراد المعنى الواحد بأساليب مختلفة في وضوح الدلالة وخفائها، وهنا لا يوجد وضوح وخفاء في الدلالة المطابقية، بل يدور أمر الدلالة بين الوجود وبين العدم. إن كنت عالما بالوضع تفهم، وإن كنت جاهلا بالوضع لا تفهم، لأنه إن كنت عالما تفهم بوضوح، وفي بعض الأحيان إن كنت عالما تفهم بخفاء، ولا يدور أمرها بين الوضوح والخفاء. فمثلا لو قلت هكذا: زيد أو خد زيد يشبه الورد، هذه جملة مركبة من عدة كلمات، إن كنت تعلم بأوضاع هذه الكلمات أنه ما معنى خد، ما معنى يشبه، وما معنى ورد، فينتقل ذهنك إلى المعنى، وإن كنت لا تعلم فلا ينتقل ذهنك إلى المعنى. وكذلك لو حذفنا هذه الكلمات وجئنا بمرادف لها لا يكون أحدهما أوضح من الآخر مع العلم بالواضع. فلو قلنا بدل خد زيد كالورد أو يشبه الورد، قلنا هكذا: وجنة زيد تماثل الزهر، مرادفات، أتينا بالمرادفات، لا يكون أحدهما أوضح دلالة من الآخر. إن كنت تعلم بوضعهما للمعنى فتفهمهما على حد سواء، وإن كنت لا تعلم بوضعهما للمعنى لا تفهمهما على حد سواء، وإن كنت تعلم بوضع أحدهما ولا تعلم بوضع الآخر، فالذي تعلم بوضعه تفهم معناه، والذي لا تعلم بوضعه لا تفهم معناه، لأنه تفهمه على نحو الخفاء. فإذن لا تفاوت في الدلالات المطابقية في وضوح الدلالة وخفائها. صار واضح هذه النقطة؟ هنا قد واحد يشكل بإشكال. حاصل الإشكال أنه نحن بالوجدان، هل أنت أقمت دليلا؟ لا نريد نناقش في هذا الدليل، قد لا نستطيع أن نناقش في هذا الدليل، لكن بالوجدان هناك فرق بين أسد وبين غضنفر. الذهن في أسد أسرع انتقالا، وفي غضنفر أو رئبال أو هصور أبطأ انتقالا، وليست دلالتهما على حد سواء. الآن استطعنا أن نجيب عن دليلة أو ما استطعنا، المهم بالوجدان ألا نشعر بهذا التفاوت؟ حتى مع علمنا بوضع كلا اللفظين منشأ هذا التفاوت كثرة الاستعمال أنس الذهن بلفظة أسد ومعناها، وأكثر استعمال الإنسان لها من لفظة غضنفر ورئبال وهسوف. طب وهذا بالمجتمع، فكيف تقول الدلالة المطابقية لا تفاوت فيها في الوضوح والخفاء؟ واضح الإشكال؟ واضح؟ يجيب المستفتزان عن هذا الإشكال أن نشوف لا يخلو في كل من أسد وغضنفر أنه عندما تسمع الكلمة تكون مستحضرا للوضع أو لا تكون. يعني شوف مثلا، أنا أعلم بأن كلمة أسد درست في اللغة العربية أن أسد موضوع للحيوان المفترس، ودرست في اللغة العربية أن غضنفر موضوع للحيوان المفترس، لكن غضنفر لمدة ما استعملته وأسد دائما أستعمله. فلا يخلو عندما قال المتكلم غضنفر في تلك اللحظة التي سمعت فيها هذا اللفظ إما أن أكون مستحضر للوضع أو لا. إذا كنت مستحضر فانتقال الذهن إلى المعنى بنفس سرعة انتقال الذهن من أسد إلى معنى، وإذا لم أكن مستحضر فالبطء لم يحصل في دلالة اللفظ على المعنى. نشأ البطء من أين؟ من عملية استذكار الوضع، بدأت أبحث في المعلومات التي في ذهني، فالبطء والسرعة لم يكن وصفا للدلالة وإنما كان لاستذكار ماذا؟ الوضع. هذا ليس له علاقة بوضوح الدلالة وخفائها. ينبغي إذا أردت أن تشكل علينا أن تأتي بلفظين مترادفين كلاهما فيه استحضار للوضع، لكن أحدهما أبطأ من الآخر، حينئذ نسلم الإشكال. ولكن هذا لا وجود له، لأنك ما دمت مستحضرا للوضع أوتوماتيكيا ينتقل الذهن إلى المعنى. نعم، إنما يبطئ انتقال الذهن إلى المعنى لأجل أن الذهن في بعض الأحيان يحتاج إلى عملية ماذا؟ استذكار. أما مع وجود الذكر فانتقالهما على حد سواء، فلا نسلم أن أحدهما أوضح دلالة، أحدهما أسرع استذكارا وأبطأ استذكارا، هذا صحيح، لكن كلامنا في أي شيء؟ في وضوح الدلالة وخفائها. واضح الجواب؟ جواب لطيف. هذا من باب تداعي المعاني، هذا من باب تداعي المعاني. البطء صحيح، هذا اللي كثرة استعمالها قد نستذكر دائما بمجرد سماعها. أما غضنفر لقلة استعمالها إما عرض نسيان للوضع أو يحتاج إلى عملية ارتباط ذهني، فالبطء والسرعة ليست في وضوح الدلالة وخفائها. كلامنا في وضوح الدلالة وخفائها. نقرأ هذا المقدار. ولو، هذه موجودة عندي، ولولا هذا خطأ، صححها. ولو لاعتقاد المخاطب، يعني ولو كان هذا اللزوم ناشئ من عرف عام أو من عرف خاص، ولو لاعتقاد المخاطب بعرف، أي ولو كان ذلك اللزوم مما يثبته اعتقاد المخاطب. طبعا مما يثبته، ألا يوجد هنا مجاز مرسل، مما يثبته ذهن المخاطب. أطلق الاعتقاد وأراد الذهن، ليه؟ لأن الذهن، لأن الاعتقاد، لأن الذهن، لأن الذهن محل للاعتقاد، هذا يقال علاقة محلية. مما يثبت اعتقاد المخاطب بسبب عرف عام، إذ هو المفهوم من إطلاق العرف. يعني عندما نقول عرف نقصد منه العرف العام، إذا أردت عرف خاص لابد أن تنصب ماذا؟ قرينة. أو غير العرف العام، يعني العرف الخاص كعرف الشرع واصطلاحات أرباب الصناعات كعرف المناطق وعرف المحاك وغير ذلك. والإيراد المذكور، أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح، لا يتأتى بالوضعية يعني بالدلالة المطابقية، لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى قد لم يكن بعضها أوضح من بعض، لم يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض، وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ يعني السامع لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا على المعنى لتوقف الفهم على العلم بالوضع. مثلا إذا قلنا خده يشبه الورد، فالسامع إن كان عالما بوضع المفردات وهي الخد ويشبه والورد والهيئة التركيبية، طبعا هذا هناك بحث تدرسونه إن شاء الله في الكفاية، أول ما أثار هذا البحث هو ابن مالك في شرح التسهيل، ابن مالك في شرح التسهيل ذكر أن الهيئات لو كانت محتاجة إلى وضع فلا يجوز لنا أن نستعمل الهيئة التي لم يسبقنا إليها أحد، واللازم باطل فالملزوم مثل في البطلان، فأنكر أن المركبات تحتاج إلى وضع. المقصود من المركبات الهيئة التركيبية، فعندما تقول زيد قائم، زيد قائم هنا عندك عدة أوضاع، وضع لزيد بحسب مادته ووضع لقائم بحسب مادته ووضع لزيد بحسب هيئته الرفعية ووضع لقائم بحسب هيئته الإعرابية وبحسب هيئته الاشتقاقية. ثم عندنا وضع لمجموع هذه المفردات مع أوضاعها، هيئة الجملة ما يعبر عنه بهيئة الجملة الإسمية مثلا. ابن مالك أنكر أن الجمل تحتاج وهيئات الجمل تحتاج إلى أوضاع. هنا التفسيراني ماذا قال؟ فإن كان عالما بوضع المفردات وعالما بوضع الهيئة التركيبية، فيرى التفسيراني أن الهيئة التركيبية ماذا تحتاج إلى وضع. فهذه إذا تلاحظ أنت إن شاء الله عندما تدرسون الكفاية، كفاية عبارة عن مقدمة ومقاصد وخاتمة. مقاصد الستة الأولى يقع البحث فيها في مباحث الألفاظ، وبقية المقاصد في الأمارات والأصول العملية. واضح. ثم خاتمة في الاجتهاد والتقليد. في بحث المقدمة يتعرض صاحب الكفاية إلى 14 بحث. نلاحظ أن هذه البحوث 14 في حواش المطول القديمة كلها موجودة وبشكل أوسع، كلها موجودة وبشكل أوسع. يعني هذه بعض المطالب اللي الآن تبحث في علم الأصول متعارض بحثها وين؟ في حواشي المطوط، مبحوثة ومورد نزاع وبدقة مبحوثة بين العلماء، فيفيدك حواشي المطول بمعرفة تاريخ المسألة هذه التي تبحث، كيف بحثت، كيف تطورت هذه المسألة إلى أن وصلت إلى زمن صاحب الكفاية في غاية الأهمية. كيف ما كان من جملة هذه المسائل هنا هذا بحث أن الهيئة التركيبية بنظر التزاني لها وضع، بخلاف ابن مالك في شرح التسهيل يرى أن الهيئات التركيبية ماذا ليس لها وضع. فلذا ماذا قال؟ أن المركبات إن احتاجت إلى وضع فلا يجوز لك أن تتكلم بكلام لم تسبق إليه. إذا تكلمت بكلام لم تسبق إليه يعني لم يوضع. أنت واضح؟ إذا تكلم يعني هو أول واحد تكلم. أي. هو يضع. هو وضع. بل هذا على مسلك التعهد. ممكن أن يقال في زمن ابن مالك ما كان في مسلك يسمى مسلك التعهد. كان نظرية الاعتبار. استفدنا. المهم. لأن دليل صحيح ما صحيح أحد آخر. امتنع إذن السامع إن لم يكن عالما بالوضع امتنع أن يكون فالسامع إن كان عالما بالوضع امتنع أن يكون كلام آخر يؤدي هذا المعنى بطريقة المطابقة دلالة أوضح أو أخفى. لأنه إذا أقيم مقام قل لفظ ما يرادفه فالسامع إن علم بالوضع فلا تفاوت في الفهم. يعني بدل أن نقول خده يشبه الورد قلنا وجنته تماثل الزهر. فإن كنت عالم بالوضع فلا تفاوت، وإن لم تكن عالما بالوضع أصل الفهم لا يحصل، والتفاوت صار وجود فهم. فخفي يقول فهمته على نحو الخفاء، أصل إذا جاهل بالوضع ما في فهم. تصبح مثل اللغة الصينية. ما في قصة قال عن أبي العلاء المعري، قال كان في مسجد الكوفة على ما أظن جالسا، فكان يوجد رجلان يتكلمان باللغة الفارسية، وأبو العلاء المعري لا يفهم الفارسية. بعد سنة أحضر أبو العلاء بالمحكمة ليشهد. اثنين دول كان واحد يبيع لشيء أو يضع عنده أمانة أو يبيعه شيء. المهم فواحد أنكر، القاضي لكم شهود؟ فقال بني كان في شخص مواصفاته كذا أعمى يجلس في المسجد، فمن المواصفات عرفوا أنه أبو العلاء. فجيء به فقال ولا أنا، كانوا يتكلمون باللغة الفارسية وأنا لا أفهم اللغة الفارسية، لكن ما زلت أحفظ الألفاظ التي ذكروها. بعد سنة فذكر لهم الألفاظ التي ذكرت في هذه في المسجد، فتبين أن لا الحق مع ذاك الذي يدعي أنه اشترى أو باع. المهم فلشدة توقف ذهن أبي العلاء المعري حفظ ما زال يحفظ هذه. بل هذا ما يقول أفلاطون من فقد حسا فقد فقد علما، هذا ازداد علما. نعم كيف؟ اي. فهذا اذا كان جاهلا بالألفاظ لم ينتقل ذهنه فنقض، وإلا لم يتحقق الفهم. وإنما قال هذا بحث بالعبارة. شوف المصنف ماذا قال، والإيراد المذكور، عبارة المتن، والإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية، لأن السامع إن كان عالما بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح، وإن لم يكن عالما لم يكن كل واحد منها دالا عليه. هذه لم يكن كل واحد، هذه سالبة جزئية أو كلية؟ جزئية. سالبة. أحسن. سالبة جزئية. يقول وإنما قال لم يكن كل واحد، لأن قولنا هو عالم بوضع الألفاظ معناه أنه عالم بوضع كل لفظ. ونقيض هذه الموجبة كلية، ونقيض الموجبة الكلية لابد أن يكون سالبة جزئية. فنقيضه المشار إليه بقوله وإلا يكون سلبا جزئيا، أي إن لم يكن عالما بوضع كل لفظ فيكون اللازم عدم دلالة كل لفظ، ويحتمل يحتمل أن يكون البعض الآخر دال، ويحتمل أن لا يكون دال، لأن الجزئية الشق الثاني منها يكون مهمل، الطرف الثاني يكون مهمل، فيحتمل أن يكون دال ويحتمل أن لا يكون، ويحتمل أن يكون البعض منها دال، الاحتمال أن يكون عالما بوضع البعض، كما لو كنت عالم بوضع الخد، خده يشبه الورد، البقية لا تعلم، فلا ينتقل ذهنك مع علمك بوضع البعض. الاحتمال أن يكون عالما بوضع البعض ولقائل أن هذا الإشكال الذي ذكرناه، إنه كيف تقول لا يوجد تفاوت مع أنه بالوجدان نجد هناك فرق بين أسد وبين غضنفر، يقول ولقائل أن يقول لا نسلم عدم التفاوت في الوضوح والخفاء في الفهم على تقدير العلم بالوضع، بل يجوز أن يحضر في العقل معاني بعض الألفاظ المخزونة في الخيال بأدنى التفات لكثرة الاستعمال، لكثرة الممارسة والمؤانسة وقرب العهد، بخلاف البعض فإنه هذا وقرب العهد يعني قبل قليل كنت تستعمل هذه الكلمة الآن استعملت فلا تحتاج إلى عملية ماذا استذكار، بخلاف البعض فإنه يحتاج إلى التفات أكثر ومراجعة أطول. أذكر عندما كنت في السودان نزلت إلى عن طريق سوريا، بعد جاي من السودان شغلنا اليومي كان المناقشة في السودان، يعني جاي على آخر نفس إذا واحد يناقشني فيها كذا مواضيع لا أتحمل. طلعت من لبنان من سوريا إلى لبنان بالسيارة، فهذا صعد واحد في جنبي بدأ منذ أن دخل في السيارة قال سيدنا عمر، قال سيدنا أبو بكر، وأنا ساكت ساكت. فإلى قبل نصل إلى بيروت بقليل قلت لي يا أخي ثلاثنا سيدنا عمر سيدنا أبو بكر، فأنا إيه قريب عهد بالمسألة. المهم بخلاف البعض فإنه يحتاج إلى التفات أكثر ومراجعة أطول، مع كون الألفاظ يعني لقرب العهد في بعض الأحيان ليس فقط يؤدي إلى الاستذكار بل يؤدي إلى الملل. لا لا سوري، مع كون الألفاظ مترادفة والسامع عالما بالوضع، وهذا مما نجده من أنفسنا، يقول أن هذا أمر وجداني، يعني نحن إذا لم نستطع أن نرد دليلك بالنتيجة هذا الشبه في مقابل وجدان، يجيب التفتزاني عن ذلك، والجواب أن التوقف إنما هو من جهة التذكر. ماذا يوجد عندكم؟ هذا غلط، احذف الألف. من جهة التذكر الوضع الذي كنت قد نسيته، وبعد تحقق العلم بالوضع وحصوله بالعقل فالفهم ضروري ولا يتفاوت في الوضوح والخفاء. إذن نتيجة ما هي؟ أن الدلالة المطابقية ينبغي أن تخرج من علم البيان، فعلى مبنى السكاكي هذه نظرية السكاكي طبعا، أن البحث التشبيه خارج عن علم البيان، لأن من يدل على المعاني بالدلالة المطابقية. وكذلك البحث ما في الآن سوف يأتي نقسم الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، بحث عن استعمال حقيقي يكون استطرادي في علم البيان، لأن دلالة الألفاظ على معانيها الحقيقية دلالة ماذا؟ مطابقية، فيكون البحث فيها استطرادية. إذن في الدلالة المطابقية ينبغي أن نخرج عن علم البيان، أما الدلالة التضمنية والالتزامية فهي داخلة في علم البيان لتأتي الوضوح والخفاء فيها. أما تأتي الوضوح والخفاء في الدلالة الالتزامية في غاية الوضوح، في غاية الوضوح كيف؟ مرة تكون هناك ملازمات ووسائط كثيرة بحيث يحتاج الإنسان إلى أن يتأمل حتى يصل إلى المقصود، ومرة تكون اللوازم والوسائط ماذا؟ قليلة، فينتقل الذهن إليها ماذا؟ بسرعة. واضح؟ مثلا فرق بين قولك زيد كثير الضيوف وبين قولك زيد كثير الرماد، كلاهما كما سيأتي كناية عن ماذا؟ عن الكرم، لكن الأول أوضح من الثاني لأن الثاني يعني أسرع انتقال الذهن إليه. ليه؟ لأن الثاني يتوقف على وسائط كثيرة، كثرة الرماد لازمها كثرة الإحراق، كثرة الإحراق لازمها كثرة الطبخ، كثرة الطبخ لازمها كثرة الضيوف، كثرة الضيوف لازمها الكرم. لكن بخلاف قولك زيد كثير الضيوف، في واسطة واحدة تنتقل منها إلى الكرم، واضح هذا الشيء؟ فإذا في الدلالة الالتزامية التفاوت في الوضوح والخفاء واضح. أما في الدلالة التضمنية شلون يكون التفاوت؟ دلالة التضمنية دلالة اللفظ على ماذا؟ على جزء ما وضع له، هذا إما جزء أو ليس بجزء. إن كان جزءا وكنت عالم بالجزئية فينتقل إليه الذهن، وإن لم يكن جزءا أو لم تكن عالما بالجزئية فلا ينتقل إليه الذهن، فيصبح مثل الدلالة ماذا؟ مطابقية. قد واحد يشكل هذا الإشكال، يجيب يقول لا، في الدلالة التضمنية أيضا في جزء، في جزء الجزء، يعني في جزء بالواسطة وفي جزء ماذا بدون واسطة. وطبعا مرادنا من الجزء عندما نقول جزء أعم من الجزء الخارجي ومن الجزء ماذا الذهني. مثلا الحيوان جزء مما من الإنسان، لكن جزء ماذا؟ ليس جزء خارجي، جزء ماذا؟ جزء عقلي. لأن ليش؟ لأن الإنسان مركب من حيوان ونطق، فالحيوان جزء مباشر للإنسان. أما الجسم النامي، جسم النامي جزء مباشر لمن؟ للحيوان. جسم النامي جنس لمن؟ للحيوان. فالحيوان جزء الإنسان، والجسم النامي جزء من الحيوان. فمرة تقول إنسان وتقصد الجزء الأول اللي هو الحيوان، ما في واسطة، هذا أسرع انتقالا. ومرة تقول إنسان وتقصد الجزء ماذا؟ جزء الجزء، فيكون هذا أبطأ وأخفى انتقالا. صار واضح كيف يتفاوت الدلالة التضمنية في الوضوح والخفاء؟ نقرأ هذا المقدار. ويتأتى، يعني يحصل الإيراد المذكور، إيراد المعنى الواحد بأساليب مختلفة في الوضوح، بالدلالة العقلية. الدلالة العقلية يعني الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية، لجواز أن، يريد أن يوضح كيف تتأتى، لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح. شوف كلمة مراتب اللزوم يشمل الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية. خد أن الدلالة الالتزامية واضح في ملازمة، أما التضمنية ليش؟ يقول أن الجزء لازم، جزء لازم للكل، لأن العقل يحكم بأن الكل يتوقف على وجود أجزائه، أي مراتب لزوم الأجزاء للكل في التضمن، ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام. وهذا اسم إشارة إلى أن يرجع أحسن بحسب المعنى، لكن بحسب اللفظ، وهذا التأتي، يعني التأتي الاختلاف في الوضوح والخفاء في الدلالة الالتزامية ظاهر، فإنه يجوز أن يكون للشيء لوازم متعددة بعضها أقرب إلى الشيء من بعض، وبعضها أسرع انتقالا من اللفظ إلى الشيء لقلة الوسائط. فيمكن تأدية الملزوم كالكرم بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم ككثرة الرماد المختلفة الدلالة عليه وضوحا وخفاء. مرة تقول كثير الرماد، مرة تقول ماذا هزيل الفصيل، ماذا هزيل الفصيل كناية عن الكرم، لشدة ما يحلب الأم، فهذه الهزيل لا يبقى لها حليب حتى تأكل، فهزلت الفصيل. فلماذا لماذا لماذا يحلب الأم؟ ليطعم. وهذا على قرينة وكناية عن الكرم. كذلك زيد جبان الكلب. لا لا، هذا يشوف التأتل. ليس معنى ذلك أنه كل ما هو خفي في علم البيان معناه أنه ليس بأبلغ، لا، ربما يكون في كثير من الأحيان أمر بالعكس. المهم أن لا يصل الخفاء، أن لا يصل الخفاء إلى حد التعقيد المعنوي كما ذكرنا في مقدمة. المهم أن لا يصل الخفاء إلى حد التعقيد المعنوي، كما لو قلت مثلا وتسكب عيناي الدموع لتجمد، واضح؟ أو مثلا بعث الأمير ألسنته في المدينة، لكوني غير حتى لو ما في بعض الأحيان حتى لو ما في واسطة يحصل تعقيد معنوي لعدم تعارف هذا النحو من الاستعمال. وكذا يجوز أن يكون للازمي ملزومات لزومه لبعضها أوضح منه. وكذا يجوز أن يكون للازمي، للازم مثل ماذا؟ كالحرارة. ملزومات متعددة مثل ماذا؟ ملزومات الحرارة، النار، الشمس، المدفأة، الكهرباء. لكن لزوم الحرارة إلى بعض هذه الملزومات أوضح من البعض الآخر. مثلا الحركة تولد حرارة، لكن بحسب العرف تقول حركة وتقصد الحرارة خفية، بخلاف شمس وتقصد حرارة، واضح؟ فبعضها أوضح من بعض الآخر. وأما في التضمن، إذا في الالتزام ظاهر، أما في التضمن لا، فيه نوع خفاء فأراد أن يبينه. فلأنه يجوز أن يكون المعنى جزءا من شيء وجزءا لجزء من شيء، فدلالة الشيء الذي ذلك المعنى، الذي ذلك المعنى جزء منه. ما هو الذي مثلا؟ مثل الحيوان جزء من مثل الجسم جزء من الحيوان. على ذلك المعنى أوضح من دلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء من جزئه، كما مثلنا المثال. مثلا هو يمثل دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان على الجسم، لأن دلالة الحيوان على الجسم بدون واسطة، دلالة الإنسان على الجسم مع الواسطة. طبعا حتى يكون مثال دقيق كان ينبغي أن يكون جسم نامي، لأن دلالة الحيوان على الجسم بواسطة الجسم النامي. الجسم بالنسبة للحيوان جنس ماذا؟ بعيد وليس بجنس قريب، لأن التسلسل هكذا: إنسان، حيوان، جسم نامي، جسم المطلق، الجوهر. تفهمنا؟ ولا حينئذ دلالة الحيوان على الجسم المطلق مثل دلالة الإنسان على الجسم النامي في واسطة واحدة. نعم، دلالة الإنسان على الجسم المطلق هنا واسطة واحدة، وهنا يوجد أكثر. ودلالة الجبال، هذا مثال لأي أجزاء؟ الأجزاء التي تسمى في المنطق بالأجزاء التحليلية. وعندنا أجزاء ماذا؟ صناعية خارجية. ودلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة البيت عليه، لأن البيت يدل على الجدار، ثم الجدار على الحجر، ثم الحجر على التراب. فإن قلت بل الأمر بالعكس، هنا إشكال. شوف ماذا قال هو: أن دلالة الإنسان على الجسم خفية بخلاف دلالة الحيوان على الجسم فإنه أوضح. هذا واحد يأتي يقول الأمر بالعكس، ليش؟ لأنه عندنا قاعدة ونظرية ثابتة تقول بأن فهم المركب متفرع على فهم جزئه، أن المركب متوقف على أجزائه، مركب متوقف على أجزائه. فإذا كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أنه لا بد أن نفهم أولا الجزء الجزء الجزء ثم نفهم الجزء حتى نفهم المركب. واضح هذا الإشكال؟ شوف العبارة، يقول أن دلالة الجزء فإن فهم، فإن قلت بل الأمر بالعكس فإن فهم الجزء، فإن فهم، وين العبارة؟ فإن قلت بل الأمر بالعكس فإن فهم الجزء متقدم سابق على فهم الكل. ليه؟ لأن الكل متوقف على أجزائه، فحينئذ يجب أن نقول هكذا أن فهم الكل متوقف على فهم الجزء، لا فهم الجزء متوقف على فهم الكل. فيقول قلت نعم، ولكن المراد هنا انتقال الذهن إلى الجزء وملاحظته بعد فهمه. يجيب التفزاني عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن هذه القاعدة التي ذكرتها أن الكل متوقف على ماذا؟ على الأجزاء، إنما هي في مقام الوجود، وجود الكل بعد وجود أجزاء، ولذا كان الكل عدم عند عدم أجزاء. لا، الكل بشكل عام، هذه القاعدة الكل متوقف على أجزائه بلحاظ الوجود، بلحاظ الوجود. أما فيما نحن فيه، نحن نريد أن ننتقل من دلالة الكل على أجزائه إلى الجزء، وهذا الأمر بالعكس، فهم الجزء حينئذ يعني الانتقال الذهن إلى الجزء بعد انتقال الذهن إلى الكل. يعني الآن عندما نقول إنسان، بعد أن تفهم أن الإنسان حيوان ناطق تفهم كل جزء على حدة، واضح؟ ينتقل ذهنك. المراد من الفهم ليس بمعنى أنه معرفة معناه، لا، المراد من الفهم انتقال الذهن إليه، وإلا أصل المعنى أنت تعرفه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه هذا التوقف أيضا لا نسلمه، إذ كثيرا ما يفهم الكل من دون فهم جزء، إذا كان الفهم في الفهم الإجمالي. لأن مجرد واحد يقول أمامك إنسان، أصلا لابد في البداية أن يمر ذهنك في الحيوان ثم في الناطق حتى تفهم الإنسان، لا، مباشرة هناك معنى ارتكاز في الذهن ينتقل الذهن إليه بلا المرور بالجزء. يقول قلت نعم، ولكن المراد هنا انتقال الذهن إلى الجزء وملاحظته بعد فهم الكل وكثيرا. فإذا هنا التوقف في الانتقال لا في الوجود. جواب الثاني، الجواب الأول إذا بالتسليم نعم، جواب الثاني لا نسلم. جواب الثاني، كثيرا ما يفهم الكل من غير التفات إلى الجزء، كما ذكر الشيخ الرئيس في الشفاء أنه يجوز أن يخطر النوع بالبال طبعا على نحو الإجمال ولا يلتفت الذهن إلى الجنس. نعم، الفهم التفصيلي للنوع يتوقف على فهم الجنس، والحمد لله رب العالمين.